بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات والأرض بالعدل والقسط، إن في خلقه ذلك لدلالة عظيمة على قدرته وتفرده بالإلهية، وخص المؤمنين بالذكر لأنهم الذين ينتفعون بذلك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول عز وجل: خلق الله السماوات والأرض بالحق. يقول الطبري: يعني لا على وجه العبث. يقول ابن كثير: لا على وجه العبث واللعب، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إن في ذلك لآية. يقول الطبري: إن في خلقه ذلك لحجة لمن صدق بالحجج إذا عاينها. يقول السعدي: هو المنفرد بخلق السماوات وما فيها والأرض وما فيها، وكل ذلك خلقه بالحق. لاحظ عندك هنا يقول: خلق الله السماوات والأرض بالحق، لا عبثا ولا لعبا، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا ذكر الله في آخر سورة آل عمران دعاء المؤمنين، وفيه قولهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ومن ضمن ما يذكرون: ما خلقت هذا باطلا. فما خلق الله تعالى هذه السماوات والأرض، الخلق ما خلقها إلا بالحق تبارك وتعالى. نعم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أتل ما أنزل إليك من هذا القرآن واعمل به، وأدي الصلاة بحدودها، إن المحافظة على الصلاة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي والمنكرات، وذلك لأن المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها يستنير قلبه ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تنعدم رغبته في الشر. ولذكر الله في الصلاة وغيرها أعظم وأكبر وأفضل من كل شيء، والله يعلم ما تصنعون من خير وشر، فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفاه. يقول تعالى: أتل ما أوحي إليك. أتل هنا هل هي بمعنى اقرأ أو هي بمعنى اتبع؟ لأنه قال تلاه يعني تبعه، ويقال تلاه أي قرأه. هنا عند المفسر قال: أتل ما أوحي إليك، أتل ما أنزل إليك. تقدم مرات أن المفسر ينبغي أن يأتي بكلمة توضح المعنى، ولهذا لو أخذ كلام الطبري لكان أوضح. يقول الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أتل يعني اقرأ، ما أوحي إليك من الكتاب يعني ما أنزل إليك من هذا القرآن، وأقم الصلاة يعني وأد الصلاة التي فرضها الله عليك بحدودها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول: اختلف أهل التأويل في معنى الصلاة التي ذكرت في هذا الموضع، فقال بعضهم: عنا بها القرآن الذي يقرأ في الصلاة. وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: القرآن الذي يقرأ في المساجد. وقال آخرون: بل عنا بها الصلاة. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في الصلاة منتها ومزدجر عن معاصي الله. وروى عن ابن مسعود رضي الله عنه: من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. قوله تعالى: الفحشاء. يقول الطبري: هو الزنا، والمنكر معاصي الله. ابن كثير يقول: إن الصلاة تشتمل على ترك الفواحش والمنكرات، أي إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك. وأورد حديث أحمد في المسند، قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. قال إنه سينهاه ما يقول، يعني أن الصلاة تنهى الإنسان وصاحب المعاصي تنهاه عن معاصيه لبركتها وعظيم أثرها على المصلي. وقال أبو العالية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة فيها ثلاث خصال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص والخشية وذكر الله. فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر القرآن يأمره وينهاه. يقول ابن كثير: تشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله وهو المطلوب الأكبر، ولهذا قال: ولذكر الله أكبر، أي أعظم من الأول. وقال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، رحمك الله، والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر، يقول: ولذكر الله لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه. وبه قال مجاهد وغيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولذكر الله أكبر لها وجهان: ذكر الله عندما حرمه، وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه. السعدي في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يقول: الفحشاء كل ما استعظم. لاحظ الطبري يقول: هو الزنا، حده تحديدا. أما السعدي فجعلها أعم، قال: الفحشاء كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس، والمنكر كل معصية تنكرها العقول والفطر. قاطع عن العقول السليمة السوية، عقول المؤمنين، لا مجرد ادعاءات العقول. ثم قال: وجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تعدم رغبته في الشر. فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها. وثم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر، وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن، فإن الله إنما خلق الخلق لعبادته، والصلاة فيها عبوديات الجوارح كلها، وصلاة فيها من عبوديات الجوارح كلها ما ليس في غيرها، ولهذا قال: ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون، أي من خير وشر، فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفى. نعم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تجادلوا أيها المؤمنون اليهود والنصارى إلا بالأسلوب الحسن والقول الجميل والدعوة إلى الحق بأيسر طريق موصل لذلك، إلا الذين حادوا عن وجه الحق وعاندوا وكابروا وأعلنوا الحرب عليكم، فقاتلوهم حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية بأيديهم وهم أذلاء. وقولوا آمنا بالقرآن الذي أنزل إلينا وآمنا بالتوراة والإنجيل اللذين أنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، ونحن له خاضعون متذللون بالطاعة فيما أمرنا به ونهانا عنه. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قول السعدي ينهى عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانت من غير بصيرة من المجادل أو بغير قاعدة مرضية، وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن، بحسن خلق ولطف ولين كلام ودعوة إلى الحق وتحسينه بأقرب طريق موصل لذلك، وأن لا يكون القصد مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو، بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق إلا من ظلم من أهل الكتاب، لأن ظهر من حاله أنه لا إرادة له في الحق، وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة، فهذا لا فائدة في جداله لأن المقصود منها ضائع. ابن كثير أورد قول قتادة وغير واحد قالوا هذه الآية منسوخة بآية السيف، ولم يبق معهم مجادلة وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. يقول ابن كثير وقال آخرون بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه، كما قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا القول اختاره ابن جرير وحكاه عن ابن زيد. قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم أي حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة وعاندوا، فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد، يعني الجلاد بالسيف، ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الآية. قال مجاهد في قوله إلا الذين ظلموا منهم يعني أهل الحرب ومن امتنع منهم عن أداء الجزية. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم يعني إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه فلا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا، ولا على تصديقه فلعله أن يكون باطلا. وأورد ابن كثير قول البخاري عن أبي هريرة بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا بالله ورسله وكتبه فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم. هذه مزية أن يتوقف فيما لا يعلم هل هو حق أو باطل. تقدم أن الموجود في كتب أهل الكتاب ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يعلم صدقه ولو في مضمونه كالبشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد وأن الله تعالى أوجب أن يعبد وحده لا شريك له، فهذا حق لا شك فيه. النوع الثاني ما يعلم بطلانه من المقالات الداعية إلى الشرك أو الأخبار القبيحة التي ذكروها وكذبوها وافتروها على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فهذا نعلم كذبه. القسم الأكبر مما في كتب أهل الكتاب هو الثالث، وهو ما لا نعلم صدقه ولا كذبه، فهذا الذي قال صلى الله عليه وسلم فلا تصدقوه ولا تكذبوه، لأنه قد يكون حقا فتكذبه وقد يكون باطلا فتصدقه. مثل الشجرة التي نهي آدم عليه الصلاة والسلام عن الأكل منها، ما هي؟ لم يذكرها الله، ولو كان في تعيينها مصلحة لعينها تعالى. في كتبهم أنها النخلة، وفي كتبهم أيضا أنها شجرة العنب، فهل هي هذه أو هذه نتوقف ما نعلم. ولو أن الرب عز وجل أعلمنا بها لجزمنا بالذي في كتاب الله، فإن وجدنا ما في كتبهم مخالفا لما في كتابنا علمنا أن الذي في كتبهم باطل، فإن وجدناه موافقا لما في كتابنا علمنا أنه حق. لكن هذا لم يذكر نفيا ولا إثباتا، وهو أكثر ما في كتب أهل الكتاب. يقول ابن كثير ثم ليعلم أن أكثر ما يحدثون به غالبه كذب وبهتان لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير، وما أقل الصدق فيه، ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحا. وأورد قول ابن مسعود الذي رواه ابن جرير لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه. وأورد أيضا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسوله أحدث تقرأونه محضا لم يشب، يعني لم يخلط، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. بما تقدم ما ذكر في أمر قتال أهل الكتاب تعلم أن قول المفسر عندك هنا إلا الذين حادوا عن وجه الحق وعاندوا وكبروا وأعلنوا الحرب عليكم أنه ليس بصواب، فإن قتال أهل الكتاب ليس متوقفا على أن يعلنوا الحرب، بل الأمر فيهم وفي أهل الكفر كما في حديث بريدة حيث روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، إلى قوله ثم ادعوهم إلى ثلاث خلال، ادعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية فإن أبوا فاستعن بالله فقاتلهم عليه فقاتلهم، هذا هو حكم الله. أما أن يقال الذين حادوا وعاندوا وكبروا وأعلنوا الحرب فهذه اللفظة غير سليمة، بل يقاتلون حتى لو لم يعلنوا الحرب، لأن لا بد أن يحددوا إما أن يسلموا وإما أن يقبلوا الجزية، فإذا قبلوا الجزية يكونون أهل عهد. ولهذا تقدم قول قتادة بأنهم أهل القتال بأنهم أهل الحرب، فأهل الكفر على نوعين اثنين كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري أن أهل الكفر زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صنفين اثنين، أهل معاهدة وأهل حرب، يعني إما أن يقبلوا العهد وإما أن يقبلوا الحرب. فإذا قيل بقتالهم فلا شك أن المقصود قتالهم عند القدرة، ثم لا شك أن المقصود بقتالهم القتال الذي يكون تحت راية ولاية كما قررنا هذا مرارا عديدة، حتى لا يتسبب إعلان الجهاد عليهم من قبل من لم يجعل الله تعالى له الولاية في دواهن تنجر على الأمة وتتسبب في مفاسد كثيرة على الأمة إذا أعلن الحرب من لم يولهم الله تعالى أمر الحرب، بل الحرب تكون بإعلانها من قبل أهل الولاية. لكن على ما ذكرنا هذه العبارة وأعلنوا الحرب عليكم هذه ليست بدقيقة، فحديث بريدة رضي الله عنه وفعل الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنه كله تطبيقه هكذا، يعني إذا قالوا إنهم أهل عهد فإنهم يكونون أهل جزية، قطعا أهل جزية متى؟ إذا قدر، أيضا إذا قدر على أن تؤخذ منهم الجزية، أما في مثل أوضاع المسلمين التي عسى الله أن يرحم ضعفهم فليسوا قادرين على إعلان أخذ الجزية منهم قطعا. وعلى كل حال أمور القتال هذه لها أهلها الذين ولاهم الله تعالى إياه، فلا تكون لعموم الناس بل تكون لأهل الولاية. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن السلف، يعني الحقيقة المصنف لابن أبي شيبة ولعبد الرزاق فيها آثار بالغة الأهمية، ومن ضمنها ما كان بعض الناس يسألون الصحابة رضي الله عنهم عن أمر القتال مع السلاطين، أهل السنة يقررون أن القتال مع السلاطين البر منهم الفاجر، فقال رجل لابن عباس إنا نقاتل مع هؤلاء السلاطين وهم يقاتلون للدنيا، قطعا قولهم يقاتلون للدنيا هذا حكم يعني دعوة، والله تعالى أعلم بما في القلوب، ولا شك أن المسلمين حين قاتلوا أنهم إنما قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، ولهذا إذا أسلمت أمة من الأمم فإنهم يتركونها لأن مرادهم أن ينشر الإسلام. ومع ذلك أجابه ابن عباس رضي الله عنهما بقدر سؤاله، قال فإذا قاتلوا على نصيبهم من الدنيا فقاتل أنت على نصيبك من الآخرة، قل ما لك شأن، هم الذين يقودون هذه الحرب، فإذا قلت إنهم لا يريدون وجه الله بالحرب فأرد أنت وجه الله بالحرب بحيث تكون تحت ولايتهم وتدخل في القتال تحت رايتهم، هذا مراده. وثمة آثار كثيرة في هذا الباب تدل على هذا الأمر، لكن المقصود أن قوله إن أهل الكتاب إذا أعلنوا الحرب عليكم فجاردوهم بالسيف هذا غير صحيح، معنى ذلك إنه إن كان قطعا لا يريده المصنف لأن بقية كلامه على عكس هذا، لأن معنى ذلك أن القتال لا يكون إلا دفاعا، والجهاد نوعان، جهاد دفع وهو هذا الذي إذا أعلنت الحرب على المسلم، لكن هناك جهاد طلب، وأن يبتدئ المسلمون في القتال، وذلك بالوضع الذي ذكر في حديث بريدة أنه يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فإنهم يقاتلون، ولا يقال حتى يعلنوا الحرب، يعني إذا أعلنوا الحرب حتى لو مثلا أن مسلما أعلن عليك الحرب ظلما فإنك ترده، يسمى دفع الصاحب، يدفع حتى لو كان مسلما، معلوم أنه إذا أعلن الحرب هذا يقاتل. لكن المقصود أن القتال نوعان، قتال طلب هو أن يبتدئه المسلمون إذا قدروا تحت ولاية كما قلنا، والثاني قتال دفع وهو الذي إذا ابتلي المسلمون بمن يغزوهم. إذن فهو على هذين، ولهذا هذه العبارة ينبغي أن تحذف، وليتها حذفت الحقيقة في النسخة الجديدة هذه لأنها ليست بسليمة. نعم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. نعم. وكما أنزلنا أيها الرسول الكتب على من قبلك من الرسل أنزلنا إليك هذا الكتاب المصدق للكتب السابقة أنزلنا إليك هذا الكتاب المصدق للكتب السابقة الذين آتيناهم الكتاب من بني إسرائيل فعرفوه حق معرفته يؤمنون بالقرآن ومن هؤلاء العرب من قريش وغيرهم من يؤمن به ولا ينكر القرآن أو يتشكك في دلائله وبراهينه البينة إلا الكافرون الذين دأبهم الجحود والعناد. يقول الله عز وجل وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. يقول الطبري وكما أنزلنا الكتاب على من قبلك يا محمد من الرسل عليهم الصلاة والسلام كذلك أنزلنا عليك هذا الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب من قبلك من بني إسرائيل يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به. يقول ومن هؤلاء الذين هم بين ظهرانيك اليوم من يؤمن به. لكن يقول كعبد الله بن سلام ومن آمن برسوله من بني إسرائيل. الآية علمت أنها مكية، هذه الآيات مكية، الآيات الأولى هي المدنية، لكن هنا قوله ومن هؤلاء من يؤمن به حمله على من هم بين ظهراني النبي عليه الصلاة والسلام، قال كعبد الله بن سلام ومن آمن برسوله من بني إسرائيل. والحقيقة هذا الكلام ينبغي أن يكون مقدما على هذا، فيقول كذلك أنزلنا إليك فالذين آتيناهم الكتاب من قبلك من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام. لماذا؟ لأن الآية مدنية مكية، لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد، ولهذا ابن كثير يقول في قوله ومن هؤلاء من يؤمن به يعني العرب من قريش وغيرهم، هذا الصواب. وهكذا قال البغوي ومن هؤلاء يعني أهل مكة، الآية مكية، من يؤمن به يقول وهم مؤمنو أهل مكة. إذن فكلام الطبري رحمه الله كأن فيه شيئا من التأخير الذي حقه التقديم، فيكون المعنى كذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب من قبلك من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام، هذا الأصغر في الكلام. أما أن يقال ومن هؤلاء من يؤمن به ومن هؤلاء الذين هم بين ظهرانيك اليوم من يؤمن به كعبد الله بن سلام، لا، هذه الآية مكية، الآية مكية، ولم يؤمن عبد الله بن سلام بعد، لم يؤمن إلا بعد الهجرة. قوله وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، يقول الطبري وما يجحد بأدلتنا وحججنا إلا الذي يجحد نعمنا عليه وينكر توحيدنا وربوبيتنا على علم منه عنادا لنا. وروى عن قتادة وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون إنما يكون الجحود بعد المعرفة، الجاحد قد عرف الحق فرده عنادا، فهذا في أشر درجات الكفار، الكفار أنواع، منهم جهال كفار، كفار جهال، ومنهم كفار معاندون يجحدون الحق بعدما تبين، كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون وكفى وظلموا، قال واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم موقنون في الداخل لكنهم يجحدون في الظاهر، فهؤلاء هم الكافرون من أشر أصناف الكفار. ولكن ليس معنى ذلك أن الكافر هو الجاحد، لا، الجاحد صنف والجاهل صنف آخر، فهم أنواع. نعم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نعم. ومن معجزاتك البينة أيها الرسول أنك لم تقرأ كتابا ولم تكتب حروفا بيمينك قبل نزول القرآن عليك، وهم يعرفون ذلك، ولو كنت قارئا أو كاتبا من قبل أن يوحى إليك لشك في ذلك المبطلون، وقالوا تعلمه من الكتب السابقة أو استنسخه منها، بل القرآن آيات بينات واضحة في الدلالة على الحق يحفظه العلماء، وما يكذب بآياتنا ويردها إلا الظالمون المعاندون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه. ذكر الله في الآية دلالة على شدة ما عند الكفار من الجحود والعناد، حيث أخبر تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي كقومه، وهذه الأمة أمة أمية، والذي بعث في الأميين رسولا منهم، فهو صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فأنزل الله تعالى عليه هذا الحق الذي جاء فيه بالعلم العظيم بنبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا والأحكام العظام التي بينها سبحانه وتعالى وسبيل الحق الذي أبانه والتحذير من سبيل الباطل، فكيف علم ذلك صلى الله عليه وسلم وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ ولهذا قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يقول الطبري وما كنت يا محمد تتلو يعني تقرأ من قبله، يعني من قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك من كتاب، ولا تخطه بيمينك، يقول ولم تكن تكتب بيمينك ولكن كنت أمية. قوله إذا لارتاب المبطلون، يقول لو كنت من قبل أن يوحى إليك تقرأ الكتاب أو تخطه بيمينك إذا لارتاب، إذا لشك بسبب ذلك في أمرك المبطلون القائلون إنه أساطير الأولين. ثم روى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أميا لا يقرأ شيئا ولا يكتب. وقال مجاهد كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخط بيمينه ولا يقرأ كتابا، فنزلت هذه الآية. فقوله إذا لارتاب المبطلون، يقول قتادة إذا لقالوا إن هذا شيء تعلمه محمد صلى الله عليه وسلم وكتبه. والمبطلون قال مجاهد هم قريش. ابن كثير يقول هكذا كان صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم القيامة لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده، بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل. ومن زعم من متأخر الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه الصلاة والسلام كتب يوم الحديبية هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، فإنما حملهم على ذلك رواية في البخاري قال ثم أخذ فكتب، مرت بنا قريبا الرواية ثم أخذ فكتب، يقول وهذه محمولة على الرواية الأخرى ثم أمر فكتب. ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي وتبرأوا منه وأنشدوا في ذلك أقوالا وخطبوا به في محافلهم، وإنما أراد الرجل فيما يظهر عنه يعني الباجي أنه صلى الله عليه وسلم كتب ذلك على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتابة، كما قال عليه الصلاة والسلام إخبارا عن الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، وفي اللفظ الآخر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. كيف يقرأ غير الكاتب؟ آية من آيات الله. فيقول إنه كتب صلى الله عليه وسلم تلك الكتابة المحددة معجزة وآية من آيات الله، لكن الصحيح مثل ما ذكر ابن كثير أنه صلى الله عليه وسلم لم يكتب. الدليل ما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أمحها، فلما أبى أن يمحوها قال أرنيها، قول أرنيها يدل على أنه لم يرها عليه الصلاة والسلام فمحها بيده صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال ابن كثير وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى تعلم الكتابة فضعيف لا أصل له، مرت بنا آثار ذكرها ابن حجر في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم بعد ذلك الكتاب، وقال لا يطعن هذا فيه لأن ذلك في أول أمره، لكن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ظل أميا. ولهذا ابن كثير يؤكد على هذا قال الله وما كنت تتلو أي تقرأ من قبله من كتاب لتأكيد النفي ولا تخطه بيمينك تأكيد أيضا. وخرج مخرج الغالب كقوله ولا طائر يطير بجناحه. قوله إذا لارتاب المبطلون أي لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول إنما تعلم هذا من كتب قبله من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء. يقول ابن كثير مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة قال تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال الله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال ها هنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق أمرا ونهيا وخبرا يحفظه العلماء يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وفي حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم يقول الله تعالى إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضى. يقول ابن كثير أي لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لم احتاج إلى ذلك المحل لأنه محفوظ في الصدور. قديما كانوا يكتبون إذا أرادوا أن يكتبوا أي شيء من القرآن أو غيره يكون عند الواحد منهم لوح يكتب في اللوح فإذا حفظه غسله ثم كتب غيره لأنه حفظه. في هذا الحديث لو بيان أن هذا الكتاب ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء يقول أي لو غسل الماء المحل المكتوب فيه يعني في اللوح لم احتاج إلى ذلك المحل لأنه محفوظ في الصدور ميسر على الألسنة. ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذه الأمة أناجيلهم في صدورهم في وصف الأمة في كتب المتقدمين الأناجيل يعني المقصود كتبهم هم يعبرون عن الإنجيل يقول في صدورهم لأنها أمة أمية فجعلها الله تعالى تحفظ. هذه الأمة تميزت بالحفظ والعرب تميزوا بالحفظ لأن الله هيئهم لذلك حتى يحفظ هذا القرآن العظيم. فأمر حفظ العرب عجب عجيب للغاية حتى إن الواحد منهم ربما سمع مرة واحدة فحفظ مباشرة تلقائيا وذكروا هذا حتى عن غيره يعني لاحقا مثل الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم كان الواحد منهم إذا قرأ الورقة حفظها مباشرة. وذلك أن الله هيأهم ليحفظ هذا القرآن العظيم الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الطبري في قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يقول اختلف في المعنى فقال بعضهم عنا به نبي الله صلى الله عليه وسلم وقالوا معنى الكلام بل وجود أهل الكتاب في كتبهم أن محمدا لا يكتب ولا يقرأ وأنه أمي آيات بينات في صدورهم في صدور من يعني في صدور أهل الكتاب. وعلى هذا يكون المقصود بأهل العلم أهل العلم من أهل الكتاب. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما كان الله تعالى أنزل في شأن محمد في التوراة والإنجيل لأهل العلم فقال لهم إن آية نبوته أن يخرج حين يخرج لا يعلم كتابا ولا يخطه بيمينه وهي الآيات البينات. يقول ابن كثير في هذا القول وهو الأظهر والله أعلم. يقول الطبري قال آخرون عنا بذلك القرآن بل هو آيات. يقول أهل القول الأول يقول بل هو آيات أي محمد آية من آيات الله تعالى أنه على هذا الحال لا يخط بيمينه ولا يقرأ كتابا ومع ذلك أتاهم بخبر أحوالهم وما أخفوه وما ذكر الله عنهم. يقول قال آخرون بل المقصود بذلك عنا بذلك القرآن وقالوا معنى الكلام بل هذا القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من المؤمنين بمحمد يعني من هذه الأمة. وروى بسنده عن الحسن القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يعني المؤمنين. ابن جرير قال أولى القولين بالصواب قول من قال عنا بذلك بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا تخطه بيمينك آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب. قال وإنما قلت ذلك أولى لأن قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بين خبرين من أخبار الله عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو بأن يكون خبرا عنه أولى من أن يكون خبرا عن الكتاب الذي قد انقضى الخبر عنه قبل. الطبري يرجح بعض الأحيان بالسياق فيقول هذه الآية ما قبلها وما بعدها يتناول النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي بل هو أي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يكون آيات؟ يقول آيات لأن الله أخبر أهل الكتاب بأنه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك يأتيهم بهذا العلم. وقال آخر من أهل العلم لا، المقصود القرآن، لأن القرآن آيات والله سماها آيات، ما أنزله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم سماه آيات في مواضع كثيرة، فلهذا منهم من اختار هذا ومن مختار هذا. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، يقول وما يجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأدلته وينكر العلم الذي يعلم من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه ببعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا الظالمون، يعني الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله. السعدي في قوله وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون لأنه لا يجحدها إلا جاهل تكلم بغير علم ولم يقتد بأهل العلم وهو متمكن ولم يقتد بأهل العلم وهو متمكن من معرفتها على حقيقته، وإما متجاهل عرف أنه حق فعانده وعرف صدقه فخالفه. فالمقصود أن قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، إن قيل إن المراد القرآن فهو في صدور أهل العلم من هذه الأمة، وإن قيل بل المقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه آيات لمن كان قبلنا مذكور وصفه أنه لا يقرأ ولا يكتب، فإن أولي العلم يكونون من أهل الكتاب. نعم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقال المشركون هل لا أنزل على محمد دلائل وحجج من ربه نشاهدها كناقة صالح وعصا موسى؟ قل لهم إن أمر هذه الآيات لله، إن شاء أنزلها وإن شاء منعها، وإنما أنا لكم نذير أحذركم شدة بأسه وعقابه، مبين طريق الحق من الباطل. قال الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، تكرر هذا الطلب من جهلة المشركين ومعانديهم مرات وهو اقتراح الآيات. يقول ابن كثير قل يا محمد إنما الآيات، يقول الطبري وقال مشرك قريش هل لا أنزل على محمد آية من ربه تكون حجة لله علينا كما جعلت الناقة لصالح والمائدة آية لعيسى؟ يعني سبحان الله أهل العناد هؤلاء، كأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما جاءهم بآيات مع أنه جاءهم بعدة آيات، لكن هم يريدون آيات الاقتراح ألا يقترحون، يقولون نريد آية كذا، والأمر ليس لهم بل وليس للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر الآيات لله عز وجل كما بينا هنا. يقول قل يا محمد إنما الآيات عند الله لا يقدر على الإتيان بها غيره، وإنما أنا نذير مبين، إنما أنا نذير لكم أنذركم بأس الله على كفركم وما جاءكم به من عند ربكم، مبين على كفركم برسوله وما جاءكم به من عند ربكم مبين قد أبان لكم إنذاره. يقول ابن كثير قل يا محمد إنما الآيات عند الله، أي إنما أمر ذلك إلى الله، فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم، لأن ذلك سهل عليه تعالى، ولكنه يعلم أن ما قصدكم التعنت والامتحان فلا يجيبكم إلى ذلك، كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. نعم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم. أولم يكفي هؤلاء المشركين في علمهم بصدقك أيها الرسول أنا أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم إن في هذا القرآن لرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة وذكرى يتذكرون بما فيه من عبرة وعظة؟ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه،

وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال ها هنا ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، أي لولا ما حتم الله عليهم من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريبا سريعا. الطبري بقوله ولولا أجل يقول ولولا أجل سميته لهم فلا أهلكهم حتى يستوفوه ويبلغوه لجاءهم العذاب عاجلا، وليأتينهم بغتة، يعني وليأتينهم العذاب فجأة، نسأل الله العافية، وهم لا يشعرون بوقته ومجيئه. يقول السعدي فوقع كما أخبر تعالى لما قدموا لبدر بطرين مفاخرين ظانين أنهم قادرون على مقصودهم فأهانهم الله وقتل كبارهم واستوعب جملة أشرارهم ولم يبق فيهم بيت إلا أصابته تلك المصيبة فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا ونزل بهم وهم لا يشعرون. قوله وليأتينهم يقول البغوي العذاب وقيل الأجل، يعني قوله وليأتينهم يحتمل العذاب ويحتمل أن تأتيهم آجالهم بغتة وهم لا يشعرون بإتيانه. يستعجلونك بالعذاب، يقول بغوي أعاده تأكيدا، يعني لاحظوا الآية مرة أخرى في ذكر أنهم يستعجلون العذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين جامعة لهم لا يبقى أحد منهم إلا دخلها يوم يغشاهم العذاب من فوقهم، العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يقول من كثير كقوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وقال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وقال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم، وهذا أبلغ في العذاب الحسي، هذا واحد، هذا الأمر الأول في العذاب الحسي، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، تهديد وتقريع وتوبيخ، وهذا عذاب معنوي على النفوس كقوله يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني أنهم نسأل الله العافية يعذبون بنوعين من العذاب، العذاب الحسي المعروف، ويعذبون أيضا بهذا العذاب المعنوي والتبكيت كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، لأن أبا جهل يقول أنا العزيز الكريم فيعذب في النار فيقال ذق إنك أنت العزيز الكريم فيذاق العذاب ويهان بهذه الكلمات. وبه يعلم أن استعجال الشر أنه صفة من صفات الحمقى، يستعجلونك بالعذاب، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ما قالوا فاهدنا له فأمطر علينا حجارة من السماء. فهذا الاستعجال للعذاب والاستعجال للشر لا شك أنه من دلائل قلة البصيرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا. تقدم قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، أنت هذا الذي تستعجله، المسلم قطعا لا يستعجل عذاب الله عز وجل أبدا، لكن هذا الذي تستعجله وتتمناه من لقاء العدو أتدري ما الحال الذي ستكون عليه؟ كونك تتمنى الشهادة شيء، لكن تتمنى لقاء العدو نهيت عنه، لكن قال فإذا لقيتموهم فاصبروا، إذا قدر الأمر وكتب أنك تلقى العدو فأصبر عليه، أما أن تتمناه تقول إن وقع فعلنا وفعلنا هذا كما قال تعالى قد يكون السبب فيه الإعجاب بالكثرة أو بالقوة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. نعم. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يوم القيامة يغشى الكافرين عذاب جهنم من فوق رؤوسهم ومن تحت أقدامهم، فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم، ويقول الله تعالى لهم حينئذ ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا من الإشراك بالله وارتكاب الجرائم والآثام. يا عبادي الذين آمنوا إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان وعبادة الله وحده فهاجروا إلى الله إلى أرض الله الواسعة وأخلصوا العبادة لي وحدي. تقدمت الآية هذه شرحناها، بقي قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. يقول ابن كثير هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم. ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم، ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أرضي واسعة، يقول الطبري اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أريد من الخبر عن سعة الأرض، فقال بعضهم أريد بذلك أنها لم تضق عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه، ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصي الله فلم تقدروا على تغييره فاهربوا منه. وروى بسنده عن سعيد بن جبير إن أرضي واسعة إذا عمل فيها بالمعاصي فاخرج منها، وعن عطاء إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة. ثم روى عن مجاهد إن أرضي واسعة فهاجروا وجاهدوا. وسئل ابن زيد عن قوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يريد بهذا من كان بمكة من المؤمنين؟ فقال نعم. ورجح الطبري هذا القول، قال لدلالة قوله فإياي فاعبدون على ذلك، وأن ذلك هو أظهر معنييه، وذلك أن الأرض إذا وصفها بسعة فالغالب من وصفه إياها بذلك لا تضيق جميعها على من ضاق عليه منها موضع. فإياي فاعبدون، فأخلصوا لي العبادة عبادتكم وطاعتكم ولا تطيعوا في معصية أحد من خلقي. بهذه الآية وأمثالها استدل العلماء على وجوب الهجرة من الأرض التي لا يقدر المؤمن على إظهار دينه فيها. فإذا كانت أرض كفر فإن المؤمن يهاجر لله تعالى من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، ولا يخرج من أرض الإسلام إلى أرض الكفر ويقول هذه هجرة، هذه هجرة لغوية. الهجرة لغة هي النقلة من مكان إلى مكان، لكن الهجرة الشرعية أن تهاجر من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، لا أن تترك أرض الإسلام. ولهذا يقال للمسلمين ابقوا في بلادكم، فبلاد المسلمين على ما فيها ستكون أحسن حالا من بلاد الكفر. والذي يحيط بأحوال بلاد الكفر يعي هذا، لكن الذي يقول عندهم ما يتعرض لك أحد ونحو ذلك هذا كلام أولا مصادم للنص، لأن النص نهى عن المقام بين ظهران المشركين. قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مشرك يقيم بين من مسلم يقيم بين المشركين، لا ترى ناراهما، ما تبقى في موضع فيه أهل الكفر، تبقى في بلاد المسلمين وتصلح بالقدر الذي تستطيع، وتموت بين المسلمين وتعيش بين المسلمين. أما النقلة إلى بلاد الكفر فلا يحيط إلا الله وحده بما فيها من الفاسد المتعلقة بالدين، فكم هم الذين تركوا دينهم في بلاد الكفر؟ لا يحصيهم إلا الله. ثم هناك أنظمة وقوانين في غاية الفساد، تفسد البنت على أهلها، وتفسد الصبي منذ صغره في المدارس، ينشئ حتى على الأخلاق الرديئة الآن المنتشر عندهم والعياذ بالله، يعني أمر قبحهم الله، أمر اللواط وتسهيل حتى في المدارس وتعليمه وتسميته ووضع شعارات لمن يفعلونه وتهديد من يعني يتحدث بأي كلمة ضد هذه الظاهرة الفاسدة ويدرب عليه الصغار. هذا نموذج فقط مما في تلك البلاد من الفساد، إضافة إلى ما فيها من الكفر وأنواع الضلال. فلأجل ذلك يقال المسلمين انتقلوا إلى أرض الإسلام، لا أن يقال انتقلوا يا من أنتم من المسلمين إلى أرض الكفر، فإن هذا من الحقيقة من قلب الحقائق، من قلب الحقائق، والله تعالى قد أخبر أن أرضه واسعة، فتبقى البلاد التي فيها مخالفة لأمر الله عز وجل ويمنع فيها أهل الإيمان من إظهار إيمانهم يلزم الهجرة في هذه الحالة، في هذه الحالة يلزمون بالهجرة. لأن إذا قيل لماذا لا تقيم دينك يقول لا أستطيع، أنت صحيح ما توقف في الأرض التي تمنع فيها من إقامة الدين، كما ذكر السلف حتى ذكرها بقولهم إنهم يفرون منها فرارا، تفر تخرج من الأرض التي يشرك بالله تعالى فيها ويعمل فيها بهذه المفاسد العظيمة التي تصل الإنسان وتصل عرضه وتصل ذريته، فينتقل إلى بلاد الله تعالى التي يكون فيها أهل الإسلام ويترك أرض الكفر. نعم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. نعم. كل نفس حية ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون للحساب والجزاء. كل نفس ذائقة الموت، تكرر هذا المعنى في الآيات في كتاب الله عز وجل بيانا لكون الأحياء مردهم إلى الوفاة وملاقاة الله عز وجل. لهذا يقول البغوي: كل نفس ذائقة الموت خوفهم بالموت ليهون عليهم الهجرة، لأن النقلة والهجرة من البلاد خاصة التي يكون الإنسان قد نشأ فيها وولد فيها ومن أهلها ليست سهلة بالنسبة له، لكن إذا علم أن الله ألزمه بهذا وأن دينه مقدم على مقامه في ذلك البلد فإنه يهون ذلك عليه، ولا ذكره بالموت وأنه سيلقى الله إن هو لم يهاجر من بلد الكفر الذي يعجز عن إقامة دينه فيه. كل نفس ذائقة الموت، يقول البغوي: خوفهم بالموت ليهون عليهم الهجرة، أي كل واحد ميت أينما كان فلا تقيم بدار الشرك خوفا من الموت. ثم إلينا ترجعون فنجزيكم بأعمالكم. يقول الطبري: أخبرهم جل ثناؤه عما أعد للصابرين منهم على طاعته من كرامته عنده. يقول ابن كثير: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، وهذه الآية اللي بعدها. نعم. على كل حال خوفهم تعالى بالموت حتى ينتقلوا ويهون عليهم أمر فراق البلاد، فإذا قالوا إن مفارقتنا لأهلنا وعشيرتنا وبلادنا شديد يقال نعم شديد، لكن الأشد منه أن تلقوا الله تعالى وقد تركتم إظهار دينكم بسبب تقديمكم مقامكم في بلدانكم على دينكم. فلهذا قال: كل نفس ذائقة الموت، حتى يتأهبوا ويسهل عليهم أمر الهجرة. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. والذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا ما أمروا به من الصالحات لننزلنهم من الجنة غرفا عالية تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدا نعم جزاء العاملين بطاعة الله هذه الغرف في جنات النعيم. إن تلك الجنات المذكورة إن تلك الجنات المذكورة إن تلك الجنات المذكورة للمؤمنين الذين صبروا على عبادة الله وتمسكوا بدينهم وعلى الله يعتمدون في أرزاقهم وجهاد أعدائهم. يقول الطبري: أخبرهم جل ثناؤه عما أعد للصابرين منهم على طاعته من كرامته عنده. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، يقول ابن كثير: لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار على اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن يصرفونها ويجرونها حيث شاءوا خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا نعم أجر العاملين، نعمة هذه الغرف أجرا على أعمال المؤمنين. الذين صبروا، يقول الطبري: صبروا على أذى المشركين في الدنيا وما يلقون منهم وعلى العمل بطاعة الله وما يرضيه وعلى ربهم يتوكلون في أرزاقهم وجهاد أعدائهم فلا ينكلون عنهم. فالله تعالى معلن كلمته وموهن كيد الكافرين، وما قسم لهم من الرزق فلن يفوتهم. نعم. بارك الله فيك.